نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في كتاب باب شروط الصلاة، وتقدم لنا منها 6 شروط، ونحن الآن في الشرط 7، وهو اجتناب النجاسة. فقال 7: اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. والنجاسة هي الأشياء المستقذرة، وهي نوعان: نوع معفو عنه ونوع غير معفو عنه. فالأصل فيها أنه غير معفو عنها، هذا الأصل في النجاسات، ولكنه يوجد أشياء يعفى عنها، هي نجسة ولكن بحكم الضرورة أنه يعفى عنها. واجتناب النجاسة يكون في الثوب وفي البدن وفي البقعة، لا بد أن يصلي الإنسان وبدنه ليس عليه نجاسة، وثوبه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي فيها طاهرة. فإذا كان أحد هذه الأشياء الثلاثة نجس فالصلاة غير صحيحة، إذا كان بدنه عليه نجاسة فصلاته غير صحيحة، وإذا كان ثوبه عليه نجاسة فصلاته غير صحيحة، وإذا كان كذلك البقعة التي يصلي فيها نجسة فصلاته غير صحيحة، لأن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. قال: في بدن مصل وثوبه وبقعته، وعدم حملها، يعني حتى لا يحملها ولو كانت يعني غير مباشرة ما يحملها معه، إذا حمل النجاسة فصلاته باطلة. فلو فرضنا إنسان مثلا معه شيء من البول بقارورة وضعه في جيبه لجل التحليل وذهب يصلى وهي معه، صلاته غير صحيحة. قال: طيب هذه ما جت على بدني ولا جت على ثوبي ولا جت على البقعة، يعني هذه بقارورة مقفول عليها. قلنا: حتى لأنك حامل للنجاسة، ما دام الإنسان حامل للنجاسة سواء كان بول أو دم كثير أو غائط أو غير ذلك من الأشياء التي للتحليل، هذه لا تجوز، يعني لا تصح الصلاة معها. فمن حمل النجاسة التي لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، لأنها في غير معدنها. شوف كيف؟ لأنها في غير معدنها. كأن قائل يقول له: طيب يعني يمكن يحمل طفل بطنه فيه نجاسات، أو نفس المصلي يعني جوفه فيه نجاسة، فكيف أجل يعني لا نصحح صلاته؟ إذا كان يحمل النجاسة مثلا في قاروره أو في علبه أو نحو ذلك ما نصحح نجاسته، ونصححها لو حمل له طفل معلوم أن في بطنه نجاسة ومعلومة كذا، كيف نصحح هذه وهذه ما نصححها؟ قال: هذه نجاسته في معدنها، النجاسة ما دامت في المعدن ما خرجت، ما دامت في البطن في معدنها ما لها حكم. فإذا خرجت من المعدن وصارت يعني إيش، في قارورة، في علبة، في بلاستيك، في أي شيء خرجت من معدنها ولو كانت بغير مباشرة فهي نجس وحامل لها، ولهذا احترز. قال: لم تصل، لأنها في غير معدنها، لأنها في غير معدنها، معناه إذا كانت في معدنها أنها ما تصل. فإن كانت النجاسة معفوا عنها مثل إيش؟ قال: كما الحمل مستجمر أو حيوانا طاهر صحت صلاته. يعني عند الفقهاء إن الإنسان إن النجاسة هذه لا يزيلها إلا الماء، لا يزيل النجاسات إلا الماء، فمعناه إن الإنسان إذا قضى حاجته ثم استجمر بحجر أو استجمروا بورق نشاف ونقى المحل، أن المحل لا يطهر، لا يطهر المحل. ليش؟ قالوا ما صاب ما جاه الماء ولا يطهر النجاسات إلا الماء. قيل يجي كيف يصلي وكيف كذا؟ قال والله مع تكرر الخارج دايم دايم دايم اعفي عن انه يغسل بالماء، وصار يكفي الاستجمار، يكفي الاستجمار. اذا اذا حمل له انسان مستجمر صح الصلاة. ليش؟ قال لي ان هذه نجاسة، ولكن نجاسة معفو عنه، نجاسة معفو عنه. ولكن تقدم لنا في باب إزالة النجاسة، تقدم لنا في باب الاستنجاء، تقدم لنا إن الاستجمار إنه يطهر، إن الصحيح أن الإنسان إذا استجمر ونقى المحل ولا بقي إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يعني حط الحجر وحط الخرقة ما ظهر شيء، ما ظهر شيء، ما بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء. أن الصحيح أن المحل طهر، ولا نقول إن هذه نجاسة غير معفون عنها، نقول أبدا هذا ما ليس فيه نجاسة، لا معفون عنها ولا غير معفون عنها. لكنه جابه على موجب المذهب، يوم يقول قال حمل مستجمرا، قال أو حيوانا طاهر، يعني حمل له مثلا إيش، حمل له حيوانا طاهر، يعني أما لو حمل مثلا كلب لو جرو صغير إن ما تصح صلاته، لأن الحيوان هذا نجس، الحيوان هذا مثلا نفرض أن معه حيوان خايف عليه يهرب وخايف عليه كذا، كلب وكذا صغير وحامله معه، نقول صلاتك غير صحيحة. ليه؟ أنت حايل، قلنا له أنك أنت حامل حيوان نجس، حيوان نجس فلا تصح صلاتك. لكن لو مثلا حمل طفل، الطفل طاهر ولكن فيه يعني يحمل نجاسة، هذا معفو عنها. جاي قال صح صلاته. وكذا لو لامس النجاسة التي لا يعفى عنها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، يعني مثلا يعني ثوبه يقع على النجاسة إلى صلى، يديه تقع على النجاسة إلى صلى، هذا ما تصح صلاته، هذا إيش؟ هذا ملامس للنجاسة، ونجاسة لا يعفى عنها فلا تصح صلاة. نعم، لعدم اجتنابه النجس. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحات، لأنه لم يباشر النجاسة، أشبه ما لو خرجت عن محاذاته. إيش يقول؟ يعني يقول إنك إذا كنت تصلي والأرض فيها نجاسات، فيها كسر نجاسات، إذا كان إن النجاسة ما تجي عليها أيديك ولا تجي عليها رجليك ولا يجي عليها وجهك، مثلا فيه نجاسة لكن مقابلة صدرك وانت ساجد، تصح صلاة، تصح الصلاة، لأنك أنت أعضاء سجودك ما فيه الموقع اللي هم فيه ما فيه النجاسة. إذا كونها قابلت صدرك أو قابلت فخذيك أو نحو ذلك لكنك ما لامس النجاسة، هذا ما يضرك، هذا ما يضرك. ما تقول إن الأرض إيش، إن الأرض التي أصلي عليها نجسة، لا، اللي أنت تضع عليها أعضاء سجودك ما هي نجسة. يعني إذا كانت الأعضاء التي ليس فيها أعضاء السجود ليست على نجاسة ولا اعتمدت على نجاسة، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولو قابلتك النجاسة، أشبه ما لو تكون قدامك، أشبه ما لو تكون النجاسة أمام الواحد. يقول وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صح الصلاة. يعني هذه أرض نجسة وجاء وحط فوقها بلاط، حتى فوقها بلاط أو اسمنت أو طين أو أي شيء، اللي تحت البلاط واللي تحت الاسمنت أو تحت الطين نجس، لكن اللي فوقه طاهر، تصلي عليه، تصلي عليه، لأن الأرض ما هي اللي أنت تباشر وتركع عليها وتسجد عليها ما هي نجسة، ما هي نجسة. إذن الصلاة صحيح، ما تقول إن يعني إن الأرض اللي تحتي نجسة، ما هي نجسة، النجسة اللي تحتها، اللي تحتها هو النجس. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيق، حط فوقها بساط، حط فوقها جلالة أو شيء اللي تحت الجلالة أو تحت إيش، تحت البساط نجس، لكن البساط والجلالة والزولية طاهرة، تصل ولو كان اللي تحته النجس، لأنك أنت تباشر شيء طاه، أما النجس أنت ما تباشر، لا تباشر الشيء النجس. أو بسطه على حيوان نجس أيضا جاي، يصلي مثلا الحمار نجس، الحمار البغل نجسة، يعني فرش فوق الشيء وصلى فوق، ومثلا إيش نفرض أنه يمشي راك، لكنه حط فوقه شرشف، حط فوق السجادة، حط فوق بردعه، بردع يعني الأوثار هذه، وصلى عليها صلاة الصحيح. وإن كان جسد الحمار أو جسد البغل نجسات، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، صح الصلاة. أو كذلك معك بساط علوه ما جاء نجاسة، لكن باطن تحت فيها النجاسة، ما دام النجاسة ما طلعت عليك، ما ظهرت عليك، فالمحل نجس. إذا كانت النجاسة مثلا بس بالجهة التحتانية، أما الفوقاني هذا طاهر، صحة الصلاة. أما إذا كان رهيف مثل الثوب، الثوب يطلع النز عليه، النز النجاسة يظهر على أعلاه، هذا ما تصح الصلاة. لكن إذا كان لا، إلا المصلى سميك جلاله بساط ثخين نحو ذلك، النجاسة ما تطلع، ما تطلع، فالصلاة صحيحة ولو كان أسفله أو جهته التي تلي الأرض إنها نجسة. ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. وكره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. يعني نهاية الأمر نقول إن الصلاة مكروهة إذا كان تحتك هذه الأشياء، لأنك يعني معتمد عليها، بس كراه، ولا الصلاة صحيحة، ولا في تحريم ولا شيء أبدا. وتصح على الصلاة على طاهر بطرفه نجاسة لا يلاقيها ولو تحرك المتنجس بحركته. يعني مثلا نفرض إن إنسان يصلي على سجادة، السجادة طرفها فيه نجاسة، لكن اللي يصلي عليه منها ما فيه نجاسة، تصح الصلاة ولو كان إذا حركت رجلك تحرك النجس والطاهر، ما يضر، ما يضر، ما دام إن اللي تحتك أنت ما في نجاسة فلا يضر، ما يضر. وتصح الصلاة على طاهر بطرف نجاسة لا يلاقيها، يعني ما قابلتها أنت، ولو تحرك المتنجس بحركته. ومن وجد ببدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة لا يعفى عنها بعد صلاته وعلم أنها كانت في الصلاة لكن نسيها أو جهلها أعاد الصلاة وجوبا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا صلى ثم بعد ذلك تذكر إن بدنه فيه نجاسة أو إن ثوبه نجس أو إن البقعة نجسة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ بعضهم قال يعيد الصلاة لأنه صلى مصاحبا للنجاسة، وبعضهم قال لا يعيد. والدليل على هذا حديث جبريل أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أن في نعليه قذر، فخلع عليه وأتم صلاته. لو كانت الصلاة تعاد للنبي استأنف الصلاة من جديد، كان يستأنفها من جديد ويصليها من جديد ولا يبني عليها، لكن بناؤه على الصلاة وتصحيح أول الصلاة دليل على أن الصلاة أنها صحيح، وإلا لكان أعادها. هم قاسوها على على يقول كما لو صلى محدثا ناسيا، مثل إنسان صلى يوم افتكر ولو يوم صلى ولو ما هو على طهار، ما هو على وضوء، منتقض الوضوء يعيد الصلاة، هذه بالإجماع، هذه بإجماع أهل العلم أنه يعيد. إذا صلى الإنسان ثم ذكر أن عليه أنه لم يتوضأ أو أن عليه جنابه أو أن عليه كذا ولكن صلىها ناسي، هذا يعيد الصلاة. فعمر رضي الله عنه أعاد الصلاة، وأبو وعثمان أعاد الصلاة، كلهم أعادوا الصلاة لما خرجوا محل اسمه الجرف. الجرف محل خارج مكة يقضون فيه حاجتهم، لرأوا المني على أفخاذهم وعلموا أنهم إيش، أنهم صلوا بالناس وهم على جناب وهم جنوب، فهم أعادوا الصلاة، لكن ما أمروا الناس يعيدون الصلاة، المأمومين ما أمروهم بالإعادة. وهكذا إذا لم تصح صلاة الإمام فصلاة المأمومين صلاة صحيحة، صلاة المأمومين ما تؤثر على صلاة المأمومين، ما دام انه يوم يصلي يدري ما يدري بالنجاسة او ما يدري بعدم الوضوء. اين يقول كما لو صلى محدث الناس وإن لم يعلم كونها فيها فلا يعيد لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. يعني معناه يقول انه ان كان انه ما علم بالنجاسة ما يدري عنها، هي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، هذه لا يعيد، والصحيح انه لا يعيد سواء علم او لم يعلم. يقول ومن جبر عظمه بعظم النجس او خيط جرحه بخيط النجس وبرئ لم يجب عليه إزالة النجس مع الضرورة بفوات نفس أو عضو أو حصول مرض. أين يعني يقول لو فرضنا أنه إنسان مثلا خاط جرحه مثلا بخيط النجس، مثلا بشعر حيوان النجس، أو حط له عظم مثلا، حط له يعني مثلا إيش ضلع من ضلاعه، حط مثلا من خنزير ولا من كلب ولا من ذيب، هذه كلها حيوان نجسة، كلها حيوانات نجسة محرمة، وهو ثم غطاه اللحم، ما إن كان يمكن إجراء عملية وإزالته ووضع مثلا عظم طاهر من مثلا شاه أو مثلا آدمي آخر أو نحو ذلك فهذا يجب، وإن كان لا إلا العملية الصعبة ويخاف منها ضرر ويخاف كذا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ما دام أنه تغطى، ما دام أن العظم النجس هذا أنه تغطى، أشبه ما لو يكون في بطنه نجاسة، لأنه صار في معدنه، صار العظم في معدنه فلا تجد. يقول وإن لم يخف ضررا لزمته إزالة، كم عليه ضرر بجرى عملية ونزعه يزيله، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم لإمكان الطهارة في جميع محلها، فإن لم يغطه يتيمم له لعدم إمكان غسله. هذه مسألة تقدم لنا إن التيمم ما يكون عن النجاسات أبدا، ولا ورد بالشرع إن الإنسان يتيمم عن النجاسة سواء كانت على بدنه أو على ثوبه أو كذا. التيمم عن الأحداث، التيمم عن الحدث الأصغر، التيمم عن الحدث الأكبر، أما النجاسة ما يتيمم لها، إن قدرت أنك تغسلها تغسلها، تغسل المحل، ما قدرت تمسحها مسح خفي، ما قدرت تصلي على حسب حال، تصلي على حسب حال. إذا كانت بعضو لا يجيه الماء فأنت ما تتيمم عن النجاسة، تيمم عن المكان الذي لم يصبه الماء وهو عضو، إما عضو طهارة صغرى ولا عضو طهارة كبرى كالجنابة. أما أن يكون على بدن الإنسان نجاسة ولا يستطيع إزالتها، إما ما عنده ماء يزيله أو يخاف بإزالتها يخاف ضرر، هذه ما يتيمم عنها، ولا ورد بالشارع إن الإنسان يتيمم عن النجاسة أبدا. يقول وما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أم لم يعد. فيه قاعدة أو ضابط من الضوابط أنه ما أبين من حي فهو كميت، ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميت، إن كان ميتته نجسة فما أبين منه نجس، وإن كان طاهرا فما أبين منه طاهر. إذن يعني ميتة الآدمي طاهرة، الآدمي ما ينجس إلى مات، ما هو ينجس. تغسيله هذا ما هو عن نجاسة، وإنما تغسيله لأنه قادم على الله، وأنت انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فينبغي يقدم يكون طاهر يكون نظيف يكون كذا، هذا غسل تعبدي، هو ما ليس عن حدث، ليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث حدثه الموت، الموت ما يزول بالغسل، إذا غسل ما زال الموت، الموت باقي معه. وإن كان يعني ولا كان عن نجاسة فهو الميت لا ينجس. إذن الآدمي طاهر، فإذا سقط منه شعر، سقط منه ظفر، سقط منه السن، سقط منه يعني لا فهو طاهر، هذا كله طاهر طاهر، لأنه وما أبين من حي فهو كذب. قال وما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده ومن يعد، سواء كان أعيد وركب مرة أخرى أو سواء لم يعاد ودفن فهو إيش؟ فهو طاهر. لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة. ثم قال ولا تصح صلاة في مقبرة، المقبرة ما تصح الصلاة فيها، ما يجوز، ولا وإن صلى فصلاته غير صحيح. لو صلى الإنسان في المقبرة مثلا لاحق له جنازة ووصل وقال بصلي أنا ما صليت الفرض أبصلي فيها، قلنا لصلاتك غير صحيح. قال بصلي ركعتين، قلنا صلاتك لا تجوز. فلا تصح الصلاة في المقبرة، سواء كانت الصلاة فرض أو صلاة نفل، إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصح في المقبرة، يصح الإنسان يصلي على الجنازة في المقبرة، يصح يصلي على القبر، هذا كله جائز. أما أن يصلي الصلوات الخمسة والصلوات النوافل في المقبرة فإنه غير صحيح. ولذا قال ولا تصح صلاة في مقبرة إلا من عذر كحبس، إلى حبس مربوط بالمحيط صل، فرضا كانت الصلاة أو نفل غير صلاة جنازة. قال المؤلف ولا يضر قبران، لأنهم قولوا مقبرة يعني جمع، فكأنه قيل إذا كان قبر قبرين ما ضر، لابد إذا كان ثلاثة فصاعد، إذا كان ثلاثة فصاعد. لكن الصحيح خلاف هذا، الصحيح أن ما دام أنه معدة مقبرة وشرع في الدفن فيها ولو قبر واحد فإن الصلاة لا تصح. ما هي العلة أن المقبرة نجسة؟ وإنه كما يقولون من كثرة الدفن وكثرة النبش أن الأرض أنها تنجست برفات الآدميين، لا، العلة خشية الفتنة بأهل القبور، حتى لا تكون القبور يعني تكون وسيلة إلى الغلو فيها، ووسيلة إلى الصلاة عندها والدعاء عندها، دعاء هذا هو. ولهذا يكفي قبر واحد إذا وجد منعت الصلاة، هذا هو الصحيح. ولهذا المساجد المبنية على قبور لا تصح الصلاة فيها. كثير من المساجد يعني بالبلاد الإسلامية والبلاد العربية، يعني كثير من مساجدها تبنى على قبور، يوم قبر صاحبها اللي بانيها قبر صاحبها، وإلا مثلا إنسان يعني عالم أو عابد أو كذا يدفنون بقبر ويدفنون في المسجد، هذا الصلاة لا تصح فيه. الصلاة الذي خصوصا إذا كانت في قبلته ما صحت الصلاة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي فيه قبور، فيه قبر النبي وقبر أبو بكر وقبر عمر، فيه هذا. ولكن أولا إنه كان زمن النبي زمن الصحابة ما كان المسجد فيه قبور، ما كان فيه، كان القبور على حد المسجد، على حد المسجد. والذي أدخل القبور ورسل المسجد هو الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية هذا، وهذا عام 91 من الهجرة، يعني بعد ما راحوا الصحابة، ولا عاد إن كان باقي واحد منهم أو اثنين أو كذا. ولا كان هذا برضا من الصحابة، ما هو برضا منه، ولا برضا مثلا من مثلا علماء المدينة مثل سعيد بن المسيب ومثل وغيرهم من العلماء، ما كانوا راضين بهذا. لكن هكا اليوم يعني حكم بني أمية حكم قاسي، حكم قاسي، وارتأى كذا، ولا راح يشاور مثلا الصحابة، يشاور العلماء والتابعين وكذا كما هذا. ثم الأمر الثاني أنه يعني أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه إنهن ما عبارة إنهن منفصلات عن المسجد، لأنهن عليهن جدر، والجدر اللي عليهن هذا مصمت لا يمكن أحد يدخل، هذا الجدر الأول، الجدر الأول مصمت ما فيه باب ولا فيه فرجة ولا فيه شيء أبدا، محيط بالحجرة، حجرة عائشة كده. وراه أيضا جدار ثاني، وراه جدار ثاني، وراه جدار، يعني ثلاثة جدران، ثلاثة جدران كلهن دون ده، فكأنه فصل، والحمد لله كأنه مفصول عن إيش، عن المسجد. ولهذا ابن القيم يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أحاطه بثلاثة جدران كلهن. وعلى كل حال يعني كان من الأفضل إنه خارج، لكن عاد هذا ما حصل. قال: ولا تصح صلاة في مقبرة وإلا من عذر كحبس فرضا كانت الصلاة أو نفلا غير صلاة جنازة، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. إلى دفن لو مثلا الإنسان قال: لا أنا أبوي أو أخوي أو كذا بدفن ببيتي، ما يضر هذا، لأن هذه دار ما هي مقبرة، هذه دار. ولا تصح الصلاة في حمام، الحمام ما هو معناه يعني إيش المرحاض ودورة المياه، هذه الحمام كانوا يبنون حمامات للاغتسال، والحمامات هذه فيها مياه باردة وفيها مياه حارة وفيها مكان للوقود وفيها مكان للجلوس والاستراحة، هذه ما هي نجسة، لكن في هذه فيها كشف عورات، فيها كشف عورة، الغالب ان اللي يدخلها انهم ذا يتكشفون وكذا، وكأنه والله أعلم حيث أنه كان مأوى للشياطين، إذا كان يعني المحلات هذه تكشف فيها العورات وكذا، كأنه مأوى للشياطين وللجن، فلا تصح الصلاة فيها. قال: ولا تصح داخله وخارجه وجميع ما يتبع في بيت، ولا تصح في أعطان الإبل، أعطان العطن، عطن الإبل اللي تقيم فيه، تعطن فيه يعني تقيم، يصير له مكان يعني تبات فيه، أو مثلا يكون له محلات عند الموارد، موارد المياه، لأن الإبل كانوا مثلا أصحاب الإبل يعزبون فيها، يسرحون للمحلات البعيدة حتى للشجر والمراعي، يقولون تعطي ربع تعطي خمس، ها معناه هنا يعني ما تشرب إلا يوم الرابع، إذا قال تعطي ربع ما تعطي، قال تعطي خمس يعني ما تشرب إلا باليوم الخامس، هم يجيبونها يوردونها على الماء، إذا وردت على الماء ولا هذا الناس يمتحون لها من الآبار، حطين حياض الماء ويزعبون لها من الآبار ويسقونها، تشرب تشرب تشرب تشرب، ثم تروح المباركة، تروح المباركة اللي ما هي بعيدة من البيت، وتجلس فيها كل يوم وتلك الليلة، تلك الليل. ف ثم تعود مرة أخرى من الغد ويسكونها عاد الماء تشيل من الماء شيء عظيم، تدري إن عاد ما هي شاربه إلا بعد 4 أيام 5 أيام. الأول يسمونه نهل، والثاني يسمونه علل، يعني أنهلت بالأول شربت الماء باليوم الأول وشربت باليوم الثاني العلل. هالمحلات اللي هي تقدم فيها وتعطن فيها هذه لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها. هي نجسة؟ قال لا ما هي نجسة، والإبل فضلاتها ما هو نجس، فضلات الإبل غير نجسة، يعني بعرها ولا وبولها وما يقع من أنفها وكذا كله ما هو نجس. ولهذا قدم المدينة ناس من عكل وعرينة، ولما جلسوا في المدينة واستوبؤوها وانتفخت بطونهم وأصابهم مرض، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة، إبل الزكاة التي النبي صلى الله عليه وسلم قبضها وجعلها في مراعيها، اذهبوا إليها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. وصاروا فذهبوا إلى الإبل إلى إبل الصدقة وصاروا يشربون من ألبانها ويمزجونه ببولة حتى صحوا. لو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من أبوالها.